الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم كشف المرأة لرأسها لعلاج الشعر عند طبيب الرجل حيث لم تجد طبيبة ماهرة لتعالجها؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن ما كان تحريمه من باب سد الذريعة فإنه يجوز للمصلحة الراجحة، ما كان تحريمه مبنيا على سد الذرائع فإنه يجوز للمصلحة الراجحة. يقول الناظم: وكل نهي سد للذريعة يفعل للمصلحة الراجحة. ومن جملة ما نهي عنه لسد الذرائع كشف العورة، فلا يجوز للإنسان أن يكشف عورته من باب سد ذريعة الفتنة به أو الافتتان، فستر العورة من حقوق الله عز وجل، لا يجوز كشفها في حال الاختيار. ولكن إذا وصل الإنسان في حالة اضطرار أو حاجة ملحة فلا بد أن يكشف عورته أو شيئا منها، فإنه لا بأس بقدر الضرورة، لأن المتقرر عند العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات، ولأن المتقرر عند العلماء أن الضرورات تقدر بقدرها، ولأن المتقرر عند العلماء أن الحاجة منزلة منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. فبناء على هذه التقريرات والأصول أقول: يجوز لك أيتها المرأة أن تكشفي شعرك لعلاجه من عيب فيه أو مرض ألم به، ولو كان عند طبيب، إذا كان لا يوجد في هذا التخصص من يعرف نوع هذا المرض أو طريقة علاج هذا الداء إلا هذا الرجل، فيكون حينئذ هذا من باب الضرورات ومن باب الحاجات الملحة، فلا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل. ولكن لا تكشفي الشعر كله، وإنما تكشفين منه ما تدعو الحاجة لكشفه، فلا بد من تقدير المكشوف بقدر الحاجة أو الضرورة. أسأل الله عز وجل أن يشفيك ويعافيك. وإن وجدت يا أختي الكريمة في هذا المجال أو هذا التخصص طبيبة فهو أولى وأكمل، حتى وإن اجتهدت في البحث وتعبت أو أنفقت مالا زائدا إذا كنت قادرة عليه من باب حفظ العورة، وإذا لم تجدي إلا هذا الرجل فلا حرج عليك وتكشفين من رأسك بقدر الضرورة أو الحاجة. أسأل الله أن يشفيك، والله أعلم.